الشيطان Oh. علي الله يزيد ويفتح عليه لا Oh, Oh, yeah. له قوم والله قوم يا عم. افتح عليك يا دكتور. الله اكبر. الان نعم. قال أنتم عليك يا رب. الله عليك. الله يزيدك. الله يبارك فيك. ثاني ثاني ثاني صح طيب عليك الله عليك الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم الله لك يا أخي الله أكبر يا سلام ثم لا عليك يا دكتور عليك يا والله يا قران الله لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم السلام عليكم الله عليك وبقوا